بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. كنا في باب الحيض من كتاب الطهارة. كان المؤلف رحمه الله تبعا للماتن الشيخ الحجاوي، قد بحث في مسألتين، في مسألة المبتدأة ومسألة المستحاضة. المبتدأة إن استمر معها الدم، والمستحاضة هي التي كانت لها عادة سابقة ثم استمر معها الدم. ولأن الحكم والواقع واحد في المسألتين، حصل إشكال هنا في الشرح، لأنه رحمه الله حكم في المسألة الأولى المبتدأ التي منذ أن رأت الدم استمر معها، لم ترى عادة منضبطة، ولم ترى حيضا يأتي ويروح، وإنما استمر معها الدم من أول يوم. هذه المبتدأة. يقول رحمه الله: هذه المبتدأة إذا كان لها تمييز، يعني تميز في هذا الدم المستمر معها، فإنها تعمل بالتمييز. إن لم يكن لها تمييز، يقول تتحيض غالب الحيض. طيب من أين تبدأ؟ إذا كان الدم مستمر وليس لها تمييز، قال تتحيض غالب الحيض. طيب من أي يوم في الشهر؟ قال من أول شهرها. شهرها المراد هنا بشهر الحيض، وهو الشهر الذي ترى فيه المرأة الحيض والطهر، وليس المراد بشهر الهلال الذي يبدأ بطلوع الهلال وينتهي باختفاء الهلال، لا، المراد بشهرها هي. متى جاءها الحيض؟ هل مثلا في العشر الأول، في العشر الثاني، في العشر الثالث، في منتصف الشهر، في أول الشهر، في آخر الشهر؟ فتتحيض من هذه المدة، من أول شهرها. إذا نسيت تبدأ من الشهر الهلال، من أول الشهر الهلال. هذه المبتدأة إذا بدأت مع الاستحاضة. أما المرأة التي كانت لها عادة سابقة وحيض ثابت ثم استحاضت، هذه التي تعمل إما بالتمييز وإما بالعادة السابقة، فإن لم يكن لها لا تمييز ولا عادة تحيضت بحسب الضابط الأول، إما في أول ما أصابها الدم، وإما في كل شهر هلالي، في أول كل شهر هلالي. يعني هذا هو التوضيح للبس الذي ربما يعني يفهم من كلام المؤلف. لذلك المؤلف هنا يقول، قال: والمبتدأ، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وذلك أن يأتيها الدم في 9 سنوات، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. يقول: تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة إلى آخر الكلام. ثم ذكر حكما لها إلى قوله: اي نعم، الى قوله: وان عبر، اي جاوز الدم اكثر، اي اكثر الحيض، فهي مستحاضه. الكلام الان عمن؟ المبتدأ التي منذ ان اصابها الحيض استمر مع الدم منقطع. يقول: فهي مستحاضه. ثم عرف الاستحاضة الشارح. طيب أي ما حكمها الآن المبتدعات؟ يقول فإن كان لها تمييز، ونحن عرفنا ما معنى التمييز وشرحه الشارح هنا، قال بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحي، قال تم شرحه، تقدم شرحه. لكن هذه المبتدأة إذا كان لها تمييز فإنها تعمل بهذا التمييز. طيب، وتعمل بالتمييز ولو لم يتكرر، وقلنا السبب، لأن التمييز هو علامة في نفسه ما يحتاج إلى عادة إلى تكرار. طيب، الحالة الثانية، هذه المبتدأة إن لم يكن، يقول هنا وإن لم يكن دمها متميزا، يعني بعد 3 أسطر تقريبا أو 4 أسطر عندي في الشرح، يقول الماتن وإن لم يكن دمها متميزا، يعني هذه المبتدعة جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، يعني كم تجلس؟ يوما وليلة، يوما وليلة تجلس يوما وليلة حتى يتكرر 3 فتجلس غالب الحيض، 6 أو 7 بتحرم من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، يعني تنظر في أي وقت أصابها الحيض، أصابها الدم، لو كان مثلا أصابها الدم مثلا في أول العشر الثالث الأخير، إذن متى تتحيض؟ من أول هذا الوقت، من أول هذا الوقت. يقول إن علمته، إن علمت هذا الوقت. طيب، طيب إذا ما علمت، نسيت، يقول وإلا فمن أول كل هلال، يعني من كل شهر هلال. واضح؟ إذا الكلام هنا هل هو في المستحاضة عموما؟ الجواب لا، وإنما الكلام هنا في المبتدأة إذا أصابتها استحاضة. والمقصود هنا أن هذه المبتدأة ما طارت عليها الاستحاضة، وإنما ابتدأت معها منذ أن رأت الدم وأصابها الحيض وهي في نزيف مستمر، ما انقطع عنها الدم. فهذه لها حالتان، الحالة الأولى ما هي؟ التمييز. فإن لم يكن لها تمييز، يقول المؤلف أنها تتحيض يوما يوم يوما وليلة حتى يتكرر. لكن الأقرب للدليل الشرعي أنه كما قال عليه الصلاة والسلام تحيضي كما يتحيض النساء غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 5 أيام 6 أيام، هذا الأقرب للدليل الشرعي والله أعلم، فتحيض غالب الحيض. طيب، متى تبدأ؟ منذ أن أصابها الحيض إن علمته، المؤلف هنا من أول وقت ابتدائها إن علمته، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي. إذن الآن هذا حكم المبتدا ومعه استحاضة. ثم قال والمستحاضة المعتادة، كيف؟ أي نعم، تتحيض، تأخذ حكم المرأة الحائض، تجلس عن الصلاة وعن الصيام، هذا المراد. يعني هي الآن لو فرضنا أن هذه المبتدعة أصابها الدم ويستمر معها في كل شهر 20 يوما بدون تمييز، ماذا تفعل في 20 يوم هذه؟ كم تتحيض منها؟ المؤلف يقول يوم وليلة، ونحن قلنا الأقرب الدليل 5 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام و7 أيام. وهنا في الحاشية ذكر الحديث ذكر الحديث في هذا. يقول هنا لحديث حمنة عند قول الشارع ست أو سبعا أم هذا الصحيح بتحر، يقول لا للتخيير بل بالاجتهاد في حال الدم. يعني المسألة هنا يعني المرأة ما هو بالتشهي والتخيير متى ما شاءت تحيرت، لا، وإنما تجتهد بحال الدم. يقول عادة قريبة من النساء فيما يغلب على ظنها أنه أقرب عادتها وعادة نسائها. بحديث حملة، حملة هذه بنت جحش رضي الله عنها، أنها قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة كبيرة منعتني الصوم والصلاة. المقصود أنها كانت ترى نزيف شديد مع استحاضة شديدة. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أن من حالها أنها ما كان عندها تمييز، بقولها حيضة شديدة كبيرة، إذن ما في تمييز والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي. هذا الدليل على من ليس عندها تمييز تتحيض في علم الله ستا وسبعا، كما وجاء في لفظ كما يحيض غالب النساء ستا وسبعا. المؤلف رحمه الله واضح هذا؟ طيب، المؤلف بعدما بين حال المبتدأة إذا كانت مستحاضة انتقل إلى حكم المستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة من هي؟ يعني المستحاضة التي كان لها في السابق عادة، لها في السابق عادة. يقول أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، هذا المعتاد. أظن الآن زال الإشكال، حتى احنا كنا ظننا أنه في تكرار ولا لا، أنه في تكرار، لكن ما في تكرار. الكلام السابق في المبتدأة إن كانت مستحاضة، وهذا الكلام الآن في المستحاضة المعتادة. من المستحاضة المعتادة؟ عرفها الشارح الشيخ منصور بقوله أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، يعني لها عادة سابقة. ولو كانت مميزة تجلس عادتها، لأن المؤلف رحمه الله كما تقدم يقدم العادة على التمييز، هذا قول. وفي رواية عن أحمد أخرى بتقديم التمييز على العادة. والأكثر والجمهور يعني أكثرون من أهل العلم يقدمون العادة. يقول ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عاملت للتمييز الصالح. إذا ماذا تعمل التمييز إذا نسيت العادة؟ وهنا التمييز لابد يقول أن يكون تمييزا صالحا، معنى صالح يقول بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم من ليلة ولا يزيد عن 15، هذا التمييز الصالح. تقدم شرح ذلك. يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده وقته فغالب الحيض، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. طبعا تقدم شرح. إذا كم حالة لها هذه؟ يعني ثلاث حالات: العادة أولا، فإن نسيتها فبالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح فإنك تتحيض غالب الحيض. طيب كيف هذا غالب الحيض؟ متى تبدأ به؟ أيضا نفس الضابط الأول، من أول وقت ابتداء الحيض معها. طيب فإن نسيت ما تعرف موضع الحيض من أول كل شهر هلالي، كيف؟ طيب ما في دم ما في مشكلة. طيب يقول تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يعني في العشر الأول، في العشر الثاني، في العشر الثالث. وإلا فمن أول كل هلالي، يعني من أول كل شهر. هذا واضح، إذا كان في أول الشهر في دم، هنا ما في دم، ما في الجسم. فكيف؟ يعني مع ابتداء الدم، يعني الآن هي لها حالتان: إن علمت وقت الحيض إنها الحيض أصابها مثلا في أول العشر الأوسط، ماذا تجلس؟ أصابها في العشر الأوسط، يعني في من الآن مدة الحيض عندها من متى؟ من عشرة، من 11 إلى 20، هذه مدته، جيد؟ طيب، بس نفيت متى؟ هل في الأول، في الوسط، في الثاني، متى دي؟ كيف تسوي هذه؟ من أولها تبدأ، إيش؟ من أولها. طيب، الآن هي ما تدري موضع الحيض ضاع، هل في العشر الأول، في العشر الثاني، في العشر الثالث؟ ما تدري. متى تبدأ؟ من أول الهلال. كلمة من أول الهلال يصدق على المرأة التي لا ينقطع عنها الدم باستمرار كل أيام شهر. طيب، لو كانت المرأة هذه المستحاضة يأتيها الدم 20 يوما فقط، وعشرة ما في دم، إذن استحاضتها كم؟ 20 يوما. هذه 20 يوما تنزل على الكلام السابق: إن علمت الموضع فمن أول هذا الموضع، وإن لم تعلم هذا الموضع فمن أول ما تردم، من أول ما تردم. الله أعلم. يقول: وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضع أو موضع الحيض النافية لعدده، فتجلس غالب الحيض من موضعه. طيب، العالمة بموضع الحيض يعني أنه في العشر الأوسط، الناس يتعددها يعني 6 أو 7 أو 3 أو 4 أو 5 ما تدري، هذا كم تجلس غالب الحيض؟ 6 أو 7. ثم قال: وإن علمت، من هنا نبدأ الدرس، أليس كذلك؟ وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، بإن كان مثلا 5 أيام ونسيت موضعه من الشهر، هل في الأوسط، في الأول، في الأخير؟ نسيت الموضع. ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها، أي جلست أيام عادتها وهي 5 أيام من أوله. ما المراد بأول هنا؟ يعني من أول الشهر الهلالي ولا من أول شهر حيضها؟ من شهر حيضها، أي أول وقت، أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. كمن؟ أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. المبتدأ اللي ما لها عادة ولا تمييز من فين ترجع؟ من أول شهرها، من أول شهر حيضها، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. يعني امرأة الآن أصابتها الاستحاضة في اليوم 10 من الشهر واستمرت معها إلى يوم، إلى آخر الشهر، وبقيت في طهر في الشهر الثاني، بقيت في طهر إلى اليوم 10، ثم أصابها الدم، ما هو شهر حيضها؟ من 10 إلى 10، هذا شهر حيضها، لأن شهر الحيض عند المرأة هو الشهر الذي ترى فيه الحيض وترى فيه الطهر، هذا شهر حيضها. إذا شهر حيضها من 10 إلى 10. طيب، إذا علمت هذا الشهر فإنها نفيت موضع الحيض، من فين تبدأ؟ بالأيام التي تحيض فيها، من أول شهرها، جيد. طيب إذا ضيعت أيضا ما تدري ما تعلم نسيت أول شهرها من كذا، ترجع إلى إيش؟ الشهر الهلالي. وقلنا إن الشهر الهلالي يصدق على المرأة التي لا ينقطع عنها الدم، ولا لا؟ لأن المرأة التي ينقطع عنها الدم هذه ما ضيعت موضع حيضها، واضح؟ ما ضيعت موضع حيضها لأنها تعرف أن الحيض فيها في يوم العاشر وينقطع في يوم الثلاثين، وهكذا فيها في يوم العاشر وينقطع في آخر الشهر. إذن هذه ما ضيعت موضع الدم، ما ترجع. طيب يقول رحمه الله: ومن زالت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، يعني كانت تحيض خمسة أيام الآن تحيض كم؟ ستة أيام. طيب أو تقدمت، أي تقدمت العادة، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. كيف؟ عندكم العكس؟ أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه من آخر الشهر فتراه إيش؟ هذا الصواب. يقول هنا رحمه الله، لا هو هنا في الحاشية يقول كأنه سبق قلم، وصوابه من آخر الشهر فتراه في أوله، يعني فما تكرر منه حيض. إذن الغلط موجود في أصل النسخة، وعندكم مصوبة، ولا منبهين أنه في تصويب ولا شيء، لا ما ينبغي هذا. يقول هنا أنه سبق قلم، ولعل هذا في النسخ الأصلية في الكتاب سبق لم من المؤلف رحمه الله، ما يسلم أحد من هذا. أو تأخرت، يقول عكس التي قبلها، يعني كانت في أول الشهر فأصبحت العادة في آخر الشهر. يقول فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. المؤلف يرد دائما المرأة إلى مسألة العادة، هذا يعني فيه نظر. إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع لنا ضابطا أفضل من هذا، قال إن دم الحيض دم أسود يعرف. كلمة يعرف، فهو الآن يرد المرأة إلى العادة. طيب المرأة الآن أتاها الحيض في أول الشهر، الشهر الذي بعده جاءها في آخره، ولكن تعرف هي أن هذا هو الحيض، فكيف نقول لابد أن يتكرر ثلاثا؟ وهذا التكرار في الحقيقة ما عليه دليل، وتقدم نقده في درس سابق، ما عليه دليل. ولذلك قوله رحمه الله: ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، على ذي مضر كدم المبتدأت الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، وتعيد ما صامته ونحوه من فضل. هذا إذا تقدم شرحه وإيضاحه، مسألة التكرار، وأن المرأة تترك الصوم وتترك الصلاة، أو أنها تصوم وتصلي احتياطا ثم تعيد هذه الصلاة، تعيد الصوم الذي صامته إذا ثبت أنها صامت في أيام الحيض. طيب من أين تعرف أنها صامت في أيام الحيض؟ يقول المؤلف من التكرار، من العادة، تقدم شرح ذلك. لا شك أنها تصوم مرتين، وهذا مشكلة. على كل حال مسألة التكرار هذه لا دليل عليها، وهنا قوله كدم المبتدأة، المبتدأة يعني التي أصابها الحيض، الزائد على أقل الحيض، ما أقل الحيض؟ يوم وليلة. الزائد يعني أن هذا الدم تراه يومين، تراه ثلاثة أيام، تراه أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، ولا يزيد، بشرط لا يزيد عن 15 يوم. ماذا يحكم يعني؟ لماذا يحكمون عليها؟ يقولون لها اجلسي يوم وليلة، يقينا لأن الحيض يكون يوم وليلة. طيب، وما زاد عن يوم وليلة فإنك تصومين فيه، احتياطا لأنه يحتمل أنه هذا الزائد عن يوم وليلة ليس حيضا. جيد. في الشهر الأول جاءها الحيض خمسة أيام، الدم كم تجلس عن الصوم وعن الصلاة؟ يوم وليلة وأربعة أيام تصومه. طيب، في الشهر الثاني كذلك أصابها الحيض خمسة أيام، كم تجلس عن الصوم وعن الصلاة؟ يوم وليلة والأربعة أيام تصومه وتصلي. في الشهر الثالث خمسة أيام. إذا الآن ثبتت أن عدتها كم؟ خمسة. طيب، في الشهر الأول وفي الشهر الثاني صامت الأربعة أيام هذه، اتضح الآن أنها كانت تصوم وهي حائض، إذن يلزمها الآن أن تقضي هذه الأيام، أن تقضي هذه الأيام. يعني ما في مشقة هذا لا، على خلاف الدليل الشرعي. النبي عليه السلام حكم بأن المرأة إذا رأت الدم تمسك، واضح؟ فالأظهر الله أعلم أنها تمسك عن الصوم وعن الصلاة إذا رأت الدم. وهنا أيضا يحكمون على من تتغير عادتها، تتأخر أو تتقدم أو تزيد إلى آخره، بهذا الحكم، وهذا فيه نظر. لذلك هنا يقول ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. يعني كيف امرأة الآن معروف أن عادتها خمسة أيام، في هذا الشهر أصبحت العادة سبعة أيام، ما تفعل؟ تجلس الخمسة واليومين هذه تصوم، في الشهر الثاني سبعة أيام، تجلس الخمسة واليومين هذه تصومها، في الشهر الثالث سبعة أيام. في هذه الحالة فيها الآن ماذا تفعل؟ تجلس الأيام السبعة كلها. جيد؟ طيب، في الشهر الأول وفي الشهر الثاني كانت تصوم في اليومين الزائدين، كيف تفعل بهذا الصوم؟ تقضي، لأنه هنا يقول هو لا تلتفت إلى الزائد قبل إيش؟ التكرار. يعني هي خمسة أيام والآن رأت الدم سبعة أيام، لا تلتفت إلى الزائد، يعني إلى اليومين، واضح؟ لا تلتفت، يعني تصلي وتصوم حتى يتكرر، فإذا تكرر اعتبرته. طيب، كانت تصوم هي في اليوم الأول، في الشهر الأول في الشهر الثاني كانت تصوم اليومين هذه، ماذا تفعل بالصيام هذا؟ لا تعتبر شيئا وتقضي، واضح؟ فحكم المبتدأ. لذلك يقول كدم المبتدأ ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي. شوف، تصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، هذا حكم آخر، واضح؟ نوضحه. يعني هي خمسة أيام العادة الرسمية لها المعروفة في كل شهر، في هذا الشهر أصبحت سبعة أيام، فماذا تفعل الآن في مسألة الغسل؟ أيوة، بعد خمسة أيام تغتسل، وبعد سبعة أيام تغتسل، تغتسل بعد خمسة أيام وتغتسل بعد سبعة أيام. لذلك هو يقول وتغتسل عند انقطاعه ثانية. طب لماذا الغسل هنا؟ قالوا احتياطا لأنه يحتمل أن يكون الحيض سبعة أيام، تحتاط تعيد الاغتسال. طيب، فإذا تكرر ثلاثا، إذا السبعة أيام هذه في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث أصبحت عادة، طيب هي الآن كانت تصوم، أنتم تقولون لها الخمسة أيام أمسكي عن الصوم وفي هذين اليومين صوم، فلما تكررت السبعة أيام لمدة ثلاثة أشهر حكمت بأن معلتها سبعة أيام. طيب كانت تصوم في اليومين ماذا تفعل؟ يقول فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، تعيد. هنا يقول كصلاة وطواف واعتكاف واحد. لكن هذا التفريع ضعيف أصلا، يعني كونها تعيد الصوم وتعيد الصلاة وتعيد الطواف نحن ما نلتفت، لأن الصلاة في الحقيقة أنها ما تعاد، لأن ثبت عندنا أنها صلت، الآن ثبت أنها كانت تصلي وهي حال. طيب إذا التفريع نحن لا نلتفت له. لذلك هنا يقول الشيخ صاحب الحاشية الشيخ ابن القاسم وعنه يعني وعن أحمد تصير إليه من غير تكرار، تصير إليه من غير تكرار، يعني تصير إلى العادة الجديدة هذه إلى السبعة أيام مثلا أو ستة أيام من غير تكرار، وتدع الصلاة ونحوها، تدع الصلاة والصلاة. أو ما إليه يقول أو ما إليه في رواية ابن منصور واختار الشيخ واختاره الشيخ والموفق وجمع. اختار الشيخ من هو؟ ابن تيمية رحمه الله، والموفق ابن قدامة صاحب المغني، وجمع يعني من العلماء أئمة الحنابلة قال في الإنصاف وهو الصواب، قال ابن عبيدان وهو الصحيح، قال في الفائق وهو المختار وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره. واضح؟ لأن مسألة التكرار فيها مشقة. قال في الاختيارات والمتنقلة إذا تغيرت عادتها، والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضته باستمرار الدم. الظاهر أنها استحاضة. وقوله طيب إذن الآن إيش الصحيح في المسألة؟ أنها تصير إلى العادة الجديدة بدون تكرار. هنا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ذلك حيض، العادة الجديدة هذه حيض حتى تعلم أنها استحاضة. من أين تعلم أنها استحاضة؟ لاستمرار الدم. إذا الدم استمر معها معنى أن هذا استحاضة، هذا نزيف. جيد؟ طيب هنا يقول وقوله من فرض، يعني قول الشارح فتعيد من صامته ونحوه من فرض، يقول فيه قصور إلا أن يراد ما يعم الفرض والواجب كطواف واعتكاف. قالوا وإن لم يعد وأيست قبل تكراره لم تقضي. هذه مسألة جيدة، يعني قد يسأل السائل ما عاد هذا، هي عادتها خمسة أيام في هذا الشهر سبعة أيام، الشهر الذي بعده خمسة أيام، يعني اليومين ما رجعت، ماذا تفعل؟ تقضي؟ ها؟ ما تقضي. يقول وإن لم يعد، يعني هذا الزائد ما عاد وأيست قبل تكراره لم تقضي، ما تقضي، لأنها لم يثبت أنه حيض، الأصل عدم، الأصل عدم الحيض. طيب هذا التفريع هل هو على قول المؤلف ولا على القول الصحيح؟ قوله وإن لم يعد وأيست، أيست يعني انقطعت عن الحلف قبل تكراره لم تقضي، هل هذا التفريع على قول المصنف صاحب رضا المربع والماتن أم على القول الثاني الذي اختاره ابن تيمية الموفق؟ على القولين طيب ابن تيمية ماذا يقول؟ وهذه رواية عن أحمد. ها ماذا يقول؟ يقول تصير إليه من غير تكرار. إذن ما معنى هذا الكلام؟ أنا مصوم ولا مصوم؟ مصوم ولا لا؟ أنا ما تصوم أصلا. جيد. إذن في هذين اليومين الزائدين على قول ابن تيمية والموفق تصوم ولا ما تصوم؟ ما تصوم أصلا، لا ترك الصوم لأنها حائض. إذن كلمة لم تقضي ما ترد على هذا القول. لماذا؟ لأنها ما تصوم أصلا على هذا القول، وإنما هذا كلمة لم تقضي إنما هي تفريع على القول الأول الذي اختاره الشارح أنها تصوم في هذين اليومين الزائدين. جيد. وعلى كل حال هو تفريع ضعيف أيضا لأنهم مفرع عن قول ضعيف. والصواب كما ذكرت الضابط ما قاله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف. لو بحثت في كلام العلماء والفقهاء والكتب لن تجد ضابطا لتعريف الحيض أفضل من هذا الضابط، وكنت تكلمت عنه في درس سابق. والاستقراء الذي أجراه بعض الأطباء الإسلاميين لما سأل النسوة هذا هو الضابط الشرعي، لا تجد أفضل من هذا الضابط. والله أعلم. والله المستعان. على كل حال كتاب الحيض هذا من أصعب الأبواب وأشكالها وأعواصها ومشاكله ومسائله لا تنتهي، كما كان يقول الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، كان يقول كتاب الحيض هذا بحر لا ساحل له، مشاكله كثيرة، ولا سيما في العصر الحديث هذا من كثرة ما يتناول النسوة من الأشياء، حبوب منع الحمل وحبوب كذا قطاع الحيض، هذه الأقراص التي يتناولها النسوة هذه تسبب مشاكل في الحيض من حيث الانقطاع، من حيث الاستمرار، من حيث تغيير العادة، اضطراب في العادة، مشاكل كثيرة تحصل. وهذه المشاكل التي تحصل للنسوة في الحيض تسبب أيضا إشكالية في فتوى، لأن الدم الذي يأتي المرأة ما هو واحد، دم حيض، دم استحاضة، ودم نفاس، وكل دم له أحكام. والله المستعان. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف أي إن شاء الله غدا يوم الاثنين والثلاثاء في الفروض، غدا إن شاء الله وبعد غد الفروض المربع إن شاء الله. الله المستعان. بتصو ايش؟ ايوه ايه نعم. مساله الوط اشد لا شك، هذا يدلك على ضعف هذا القول انهم اوجبوا عليها ان تصوم وان تصلي وخالفوا في الاحكام. اما الوط فمنعوه، واما الغسل فكذلك قالوا لها اغتسلي احتياطا. يعني شوف الان في هذين اليومين الزائدين اختلفت الأحكام، بالنسبة للصيام تصوم، وبالنسبة للصلاة تصلي، وبالنسبة للوطء لا توطأ. والوطء والصلاة إيش أشد، يعني إذا أجزنا لها الصلاة من باب أولى أن نجيز لها الوطء. طيب، وأما بالنسبة للغسل فأيضا قالوا لها اغتسلي احتياطا لأنه قد يكون هذا حيض. فتفريق عجيب في الأحكام، وهذا التفريق يدلك على ضعف القول. والله أعلم.